ولما كانت الحلقة 36 بعد 200، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك قعود لما سن هذه الحدود وأخذ الرعية بقواعده المرعية، فحرم الشراب والغناء، وحلل الفقر والبلاء، وقطع ألسنة المغنين وآذان المستمعين، وانصرف المتقاضون وهم يصرخون مظلومون مظلومون. عندئذ صفق الملك بيديه، فأسرع العبيد إليه، فأمر بالأباريق والكاسات، ودعا بالجوار المغنيات، وذهلت الأميرة تشكر، وأنكرت المنكر، وقهقه الملك، وكعكعت الحاشية، واعتبروها أفكارا بالية. وفي هذه اللحظة دخل الخادم مسرور وهو مذعور، فأخبرهم بقدوم الملك مليون، فوقف الحاضرون، وأخذ الملك الاضطراب، وترك الغناء والشراب، وأسرع إلى الملك مليون وهو أخوف ما يكون. فلما رآه حياه وبياه، واتجه إليه وأقبل عليه. أهلا أهلا أهلا أهلا والله العظيم. من غير يمين. إزيك يا مولانا؟ إزيك؟ إزاي جلالتك؟ والله جلالتنا تحت أمر جلالتك. يعني مبسوط يا قعود؟ رضا، إحنا عاوزين إيه أكتر من كده؟ مناجم الذهب عمالة تصب ذهب، إحنا كنا فين؟ بس يا مولايا ليا طلب. إيه هو الطلب؟ إحنا مش كنا متفقين نقسم سوا؟ ما إحنا بنقسم سوا يا قعود. بس اسمه القطط والقرود، مين فينا اللي قطط يا قعود ومين فينا اللي قرود؟ الله، اسمع يا قعود، يظهر ان جلالتك مش فاهم نفسك. انت بتزعل من جلالتنا؟ عروق الذهب اللي بتجري في الارض مش ملك حد، الساحر بتاعي هو اللي كشفها، لو ما كانش هو ما كانش حد عرفها، وكنت زمانتك عايش على المعبد انت وعيلتك. انت ليه بس مزعل نفسك؟ يكون في علمك ان لو سبتك الاهالي تاكلك. ما احنا معتمدين على جلالتك. وانا كمان معتمد على جلالتك، انت محتاج لي وانا محتاج لك، تنفذ اوامري واحميك من شعبك. انت شفت مني حاجة يا مولانا؟ مش كفاية البلاوي اللي نازلة علينا؟ بلاوي ايه لا سمح الله؟ انت ما انتش في الدنيا ولا ايه؟ ليه؟ الفارس عملها. فارس مين؟ فارس الشعب. ابن الجنوب؟ ابن الجنوب. عمل ايه؟ اتفق مع الراجل الكبير وعملوها. يا خبر، مين اللي قالك؟ شوف بقى مين اللي هيحوش عن جلالتك. دي حاجة مطلوبة منك، جلالتنا يحتمي في جلالتك. انا هحوش عنك ولا هحوش عن الملك حتحوت ولا هحوش عن الملك سفروت؟ ويقولوا عليا ان مناجم الذهب في ايديا، ييجوا يشوفوا اللي بيا. إذا كان الشمال اتحد مع الجنوب، أنت أقوى منهم في الحروب. أنت عايزها تبقى حرب؟ حرب ولا كرب؟ وإحنا مش قد الحرب؟ ونحارب الشعب؟ ونحارب الشعب. أنت لا تجيب خبر ولا تودي، إذا كان على الحرب مكان الود ودي. وإيه اللي يمنع؟ بعدين الحكاية تكبر. الحكاية تكبر؟ حاجة تكفر. والعمل؟ أنا عندي فكرة. قولها لي بالعجل. إحنا نقدر نفتت اتحادهم من غير ما نحاربهم إذا قدرنا نموت الفارس. نموت الفارس؟ إيه رأيك؟ فكرة عايز أنفذها النهاردة قبل بكرة. طب ما يلا تنفذها. أنت موافق عليها؟ إلا موافق عليها. طيب بيكفيك كام؟ مين؟ أنت. اشمعنى أنا؟ ما عندك الملك السفروت وعندك الملك حتحوت. ما تجيب لي سيرتهم، دول مكشوفين والأهالي بتكرههم. لكن أنت مش مكشوف، أمرك لسه مش معروف. قود، شوف الصاحب يبان في الشدة، أنا شايلك لليوم ده. وأنا إيه اللي في إيديا؟ أنت مش تقدر تقدم للفارس هدية؟ إيه هي؟ سيف الملك سابو. سيف الملك سابو؟ اللي مات وسابه. وإيه اللي جابه؟ السحر والقوة. وفين هو؟ أهو. الله، المقبض جوهرة وجرابه. حاسب حاسب. إيه؟ بالظبط ده اللي هيحصل للفارس ساعة ما يمسك السيف بيده، يروح مطلعه من غمده. أنا مش فاهم حاجة. أنا فهمك كل حاجة. السيف ده مسحور من قديم الدهور، الملك سابه مات وسابه وعمل عليه قسم ورصد عليه خدم، محدش يطلعه من جرابه غير أصحابه. وإذا حد تاني طلعه؟ يطلع من السيف برق يصعقه. برق يصعقه؟ ويخطف البصر من عينيه وفي الحال يقضى عليه. أنا دلوقتي عرفت. أهو ده اللي يقضي على فارس الشعب من غير حرب. فهمت؟ فهمت. بس نوصله للفارس إزاي؟ بتسألني إزاي؟ أعمل إيه بس يا مولاي؟ تعمل إيه؟ أمال أنا خليتك تصاحبه ليه؟ مفهوم مفهوم. يقضيك كام يوم؟ ده شيء مش معلوم. قدامك أسبوعين. أسبوعين؟ يا إما الفارس يموت يا انتلي. تشكر، ردي عليا. تشكر تشكر. عاوز تقول ايه؟ انت زعلانه مني؟ ده بختي اللي حصلني. ده بختي انا مش بختك. انا بحبك بحبك. انت ليه بتكرهيني؟ من اللي شفته باين. انا عاوز اعترف لك. تعترف لي بايه؟ ما كنتش فاهم اني هحبك. امال اتجوزتني ليه؟ عشان املكك بيميني، لقيتك انت ملكتيني. تشكر ريحيني، انت بتعذبيني. فاروق. الله، انت بتبكي. ابعد عني ابعد عني. انتوا ظلمة، انتوا خونة، انتوا جلادين. انا بكرهك بكرهك. تكرهيني وانا بحبك؟ انت بتعذبني ليه؟ وانا عملت ايه؟ اكتر من اللي عملته. كفايه كفايه. يعني ماليش مكان في قلبك؟ انتوا حرقتوا قلبي. طيب بلاش تحبيني وبلاش تكرهيني. سيبوني سيبوني. ارحميني. انا زوجتك وعليا طاعتك. قدامك جسم قطعني، لكن قلبي مش ممكن اديك قلبي. ليه ليه بس يا ربي؟ ليه يا ربي؟ انت بتضحكي يا ام فرهود. فرفش يا مولاي بقى وفكها. ازاي افكها؟ عقده ومش قادر احلها. انت مش راضي تقولي ليه؟ بس أقولك إيه، الملك مليون الله يجازيه. عمل إيه؟ اداني مهلة أسبوعين. تعمل فيهم إيه؟ هقولك إيه ولا إيه، أصل الجنوب اتحد ويا الشمال، والملك مليون مش عاجبه الحال، عاوز يفرق بينهم ويهد اتحادهم من غير ما يحاربهم. إزاي من غير ما يحاربهم؟ إذا إحنا قتلنا الفارس. تقتلوا الفارس؟ اداني سيف الملك سابه. سيف الملك سابه؟ اللي مات وسابه محدش يطلعه من جرابه غير أصحابه. ليه؟ إذا حد تاني طلعه يطلع منه برق يصعقه ويخطف النور من عينيه وفي الحال يقضي عليه. إذا السيف ده وصل للفارس هيمسكه بيده ويطلعه من غمده ويطلع البرق يصعقه وننتهي منه. طب ما توديهوله. وانا عنت بروح له. ابعتهوله. ازاي؟ نجيب واحد يكون مقايس ونديه السيف يقدمه للفارس. انت ناسي الحارس. حارس مين؟ مصباح الحارس الامين. ومين اللي حيقوله؟ الرامل يقوله عالسيف واللي شايله. انت ما تعرفيش ان مصباح الحارس بيضرب تخت الرمل يا ام فرهود؟ تعرف مين اللي يودي السيف للفارس؟ مين؟ مصباح الحارس. هو الوحيد اللي يوديهوله. ده هو الوحيد اللي خايفين منه. ما هو عشان كده هو اللي يوديه له، ومدام خايفين منه ما ننتهي منه. ازاي ننتهي منه؟ نضمه. نضمه؟ نشتريه. انت ناسي ولا ايه؟ ناسي ايه؟ الفلوس تجيب دماغ اللي يقولوا عليه. ومين اللي يتصل بيه؟ انا من بلدهم، ان ما كنتش اعرفهم اعرف اللي يعرفهم. بس تديني ايه؟ اللي تقولي عليه. ما تطلقنيش يا مولانا. ما طلقكيش يا بهانة. هتجوز كل يوم وطلق كل يوم، بس ما تسيبنيش. ما تخافيش. وعد ولا عهد؟ اعتبريه وعد واعتبريه عهد. خلاص سيبها لي انت، سيب المسألة دي ليا. انا اللي ههد الدنيا. انا اللي ههد الدنيا. وهكذا